طيب ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه، وكنا قد وصلنا إلى باب الرجعة. قال المؤلف رحمه الله: باب الرجعة، وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد. عرف المؤلف رحمه الله الرجعة بهذا التعريف: إعادة زوجته المطلقة. ويضيف يقيد بعض العلماء التعريف بقولهم: المطلقة غير البائن، المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، فتقيدها بغير البائن يعني أجود. ومعنى ذلك أن الرجعة إنما تكون للزوجة غير البائن. وسبق تكلمنا في دروس سابقة وذكرنا أن البينونة تنقسم إلى قسمين، فمن يذكرنا بها؟ نعم، بينونة كبرى وبينونة صغرى. فالبينونة الكبرى ما هي؟ أن يطلق زوجته ثلاثا، والبينونة الكبرى الصغرى يعني لها عدة صور، بينونة الصغرى عدة صور، إما يطلقها تطليقة واحدة أو تطليقتين تنقضي عدتها. من البينونة الصغرى أيضا الخلع، إذا خالعت زوجها الفسخ كذلك، هذه من تدخل في البينونة الصغرى، كذلك طلق لما يدخل بها في البينونة الصغرى. نعم، اللعان هو أشد ما يكون البينونة، من البينونة الكبرى، من البينونة الكبرى التي لا تحله حتى وإن كحت زوجا غيره، وسيأتينا إن شاء الله سنشرحه. فاللعان يقتضي الفرقة الأبدية إلى الممات. نعم، تدخل بالكبرى، هي أشد من الطلاق الثلاث، تدخل بالكبرى لكن لا تحله حتى وإنك حاز زوجا غيره. قال ابن منذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهم الرجعة في العدة، وهو محل إجماع كما ذكر الوزير وذكر كذلك ابن هبيرة وذكر كذلك ابن منذر وغيره. ومما يدل لهذا قول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، قوله سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قوله عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وأيضا من السنة عدة أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام في قصة طلاق ابن عمر لامرأته: مره فليراجعها. وجاء في عند أبي داود والنسائي وابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، طلق حفصة ثم راجعها. الحديث في سنده ضعف لكنه طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. قال: ومن شرطها أن يكون الطلاق غير بائن. قبل هذا يعني قوله بغير عقد، إعادة الزوجة المطلقة قلنا غير البائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، هذا يدل على أن المطلقة ما دامت في العدة فإنه له أن يرجعها بغير عقد وبغير رضاها أيضا، فلا يشترط رضاها، فيرجعها بغير عقد وبغير رضاها. وهي ما دامت في العدة في حكم الزوجة، ويترتب على ذلك ما يترتب على عقد الزوجية من أحكام في جميع الأحكام، ومن هذا أنه يحصل التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة، يحصل التوارث بينهما، ويعني تأخذ حكم الزوجة في جميع الأحكام ما عدا الوطء سيأتي الكلام عنه، هل يحل له أن يواطئها، أن يطأها وهي في العدة، أو أن لذلك اشترط لها نية الرجعة، سيأتي بحث هذا بعد قليل. قال: ومن شرطها، يعني ومن شرط الرجعة، أن يكون الطلاق غير بائن، أن يكون الطلاق غير بائن، هذا هو الشرط الأول. وبعضهم يعبر يكون الطلاق يعني بلا عوض. فإن كان الطلاق بائنا فلا رجعة، سواء أكان بائنا بينة كبرى أو بينة صغرى، لأنه إنما جعل العوض الطلاق البائن لتفتدي به المرأة من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة. هذا في البينونة الصغرى، طبعا البينونة الصغرى التي تكون بعوض. إذن من شرط أن يكون الطلاق غير بائن، فإن كان الطلاق بائنا فإن بينونة كبرى هذه واضح أنه لا رجعة فيها، أو بينونة صغرى فكذلك أيضا. ومن ذلك إذا كان الطلاق بعوض فإنه لا رجعة في ذلك، لأنه جعل لأجل أن تفتدي المرأة بهذا العوض من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن تكون في العدة، فإن خرجت من العدة لم يملك الرجعة. وهذا أيضا متفق عليه، هذا الشرط متفق عليه، هو أن تكون الرجعة في العدة. وهناك شروط أخرى لم يذكرها المؤلف، أضاف بعض الفقهاء، منها أن تكون المرأة مدخولا بها، فإن كانت غير مدخول بها فإنه لا عدة عليها أصلا، لا عدة عليها أصلا، فلا تمكن مراجعتها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فلا بد إذا أن تكون مدخولا بها، وهذا هو الشرط الثالث. والشرط الرابع كون الطلاق دون ما يملك من العدد، وهو 3 تطليقات للحر وتطليقتين للعبد. نعم، كون الطلاق دون ما يملك من العدد، يعني أقل من 3 بالنسبة للحر، كون الطلاق أقل من 3 بالنسبة للحر وأقل من 2 بالنسبة للعبد. والشرط الخامس أن يكون ذلك في نكاح صحيح احترازا من النكاح الفاسد. والشرط السادس أضافه بعض أهل العلم، وهو أن يريد إصلاحا، أن يريد إصلاحا بأن يغلب على ظنهما أن يقيم حدود الله، أن يقيم كل واحد منهما، أي نعم، أي أن يغلب على ظنهما أن يقوم كل واحد منهما بمعاشرة الآخر بما يجب عليه. هذا الشرط ذكره العباس بن تيمية رحمه الله، واستدل له بقول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له، وفإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فقال إنهما إن لم يغلب على ظنهما إقامة حدود الله لا تحل الرجعة. وأيضا قول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، هذا قول قوي جدا، فلا بد من إرادة الإصلاح ويغلب على الظن إقامة حدود الله. أما إذا لم يريد الإصلاح ولم يغلب على الظن إقامة حدود الله فلا تحل الرجعة في هذه الحال، لظاهر الآية الكريمة. فهذه هي شروط الرجعة. قال: وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل. العدة بالنسبة للحائض كم حيضة؟ 3 حيض، 3 قروء. طيب، إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، يعني في هذه المدة، هل تصح الرجعة؟ يقول المؤلف: نعم تصح، تصح لو أن أخرت الاغتسال واتصلت بزوجها وسألته الرجعة فراجعها فتصح. هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إنها تصح والقول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، ومنهم من قال إنها لا تصح، إنه لا تصح الرجعة في هذه الحال لأنها خرجت من العدة. أما أصحاب القول الأول الذين قالوا إنها تصح الرجعة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، فاستدلوا بالآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال إن هذا القول، يعني إنه تصح الرجعة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، إن هذا القول هو المشهور عن أكابر الصحابة، وقد روي عن أبي بكر وعثمان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء ومعاذ وابن عباس رضي الله عنه، وذكر أنه روي عن 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الموفق بن قدامة في المغني، قال ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. ولا شك أن نقل هذا القول عن هذا العدد الكثير من الصحابة يعطيه قوة، وإذا كان قول صحابي واحد، يعني اختلف العلماء هل هو حجة وليس بحجة إذا لم يخالف صحابي آخر، فكيف بقول 13 صحابيا ولم يعرف عن غيرهم خلافا؟ فيعني هذا القول في غاية القوة. فالصواب إذن هو القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى، وذلك لأنه هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه. وإن كان القياس يقتضي أنه لا تصح الرجعة بعد انقطاع الدم انقطاع العدة، لكن ما دام أن الصحابة رضي الله عنه فهموا هذا الفهم فلا شك أنهم يعني ربما فهموه من النبي عليه الصلاة والسلام. وقول الصحابي إذا اشتهر يكون حجة، وهنا لا شك أنه مشتهر، يكون روي عن 13 صحابيا، هذا يدل على اشتهار هذا القول عند الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإذا الصواب هو ما قرره مؤلف من أنه تصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل، وحينئذ نقول لهذه المرأة قبل أن تغتسل بإمكانها تؤخر الغسل، ويعني تحاول في زوجها أن يرجعها، فيكون هناك يعني مجال للمراجعة في هذه الحال. قال نعم لو ترفع صوتك. ضابط تأخير الغسل ما لم تخشى فوات وقت الصلاة، يعني مثلا بالنسبة مثلا لصلاة الفجر، يعني ما لم تخشى فوت وقت صلاة الفجر بطلوع الشمس، صلاة العشاء ما لم تخشى طلوع الفجر، صلاة العشاء القول الصحيح أن وقتها يمتد إلى طلوع الفجر وقت الضروري، فما لم تخشى فوت وقت الصلاة يمكن تؤخر اغتسال إلى آخر يعني الوقت، حيث يعني إلى آخر الوقت الذي يمكنها فيه من الاغتسال وأداء الصلاة إذا كانت ترجو مثلا أن يرجعها زوجها. قال وتصح قبل وضع ولد متأخر، وهذا إذا كانت حاملا بأكثر من واحد فوضعت الأول وأرجعها زوجها بعد وضع الأول وقبل وضع الثاني يصح، وذلك لبقاء العدة، لأن العدة لا تنتهي إلا بوضع الأخير من الأولاد. قال وألفاظها، يعني ألفاظ الرجعة، راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه. هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف بعضها يعني ورد في القرآن، فمثلا راجعتها ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر مره فليراجعها، ومنها ومشتقاتها رجعتها وارتجعتها، أمسكتها ورد في قول الله عز وجل فامسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف، وكذا رددتها وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وقال ولا تشترط هذه الألفاظ، يعني كل لفظ دل على الرجعة فإنه يحصل به، فلا يختص ذلك بألفاظ معينة، وإنما كل لفظ يدل على أنه أراد المراجعة تحصل به المراجعة. وهل يشترط الإشهاد على الرجعة؟ نقول يستحب ذلك، يستحب الإشهاد على الرجعة وليس شرطا فيها، وهذا هو قول الجمهور وهو مذهب المالكية والحنفية، وذلك لأنه ليس هناك دليل يدل على شرط الإشهاد. قد جاء في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله أن عمران قال لمن طلق، موقوف على عمران، لمن طلق ثم راجع ولم يشهد طلقت لغير السنة وراجعت لغير السنة، أشهد على طلاقها ورجعتها ولا تعود. رواه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح. ويدل لسنية الإشهاد قول الله عز وجل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، هل الأمر بالإشهاد هنا الإشهاد على الإمساك أو على المفارقة أو عليهما جميعا؟ عليهما جميعا. يعني تأمل الآية فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم يشمل الإشهاد على الفراق والإشهاد على الرجعة. ومعلوم أنه لا يجب الإشهاد على الفراق يعني على الطلاق بالإجماع، مع أنه أقرب للمذكورين في الآية، فلا يجب الإشهاد على الرجعة باب أولى. فهمتم وجه الدلالة من الآية؟ فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. طيب فارقوهن بمعروف يعني المقصود بالطلاق، لا يجب الإشهاد على الطلاق بالإجماع، فكذلك لا يجب الإشهاد على الإمساك من باب أولى. فإذا الإشهاد على الطلاق والإشهاد على الرجعة نقول إنه مستحب وغير واجب. فلو أنه قال لزوجتي راجعتك، أما بحضرتها أو في غيبتها، أو راجعت زوجتي فلانة، حصلت الرجعة. ولكن يستحب أن يشهد شاهدين. قال بل تحصل رجعتها بوطئها لا بنكحتها أو تزوجتها. طيب بل تحصل رجعتها بوطئها، هذه مسألة مهمة. الرجعة بالقول هذا أمرها واضح، قلنا بأي لفظ من ألفاظ الرجعة يحصل به الرجعة، لكن الرجعة بالفعل يعني بالوطئ، هل تحصل الرجعة بالوطئ أو لا تحصل؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو القول الذي مشى عليه المؤلف أن الرجعة تحصل بمجرد الوطء، أي سواء نوى الرجعة أو لم ينوى الرجعة، متى ما وطئ حصلت الرجعة، وهذا القول هو المذهب عند الحنابلة. القول الثاني لا تحصل الرجعة بالوطء ولو نوى الرجعة، وإنما لا بد في الرجعة أن تكون بالقول. وهذا هو مذهب الشافعية. القول الثالث هو قول وسط بين القولين، أن الرجعة تحصل بالوطء مع نية المراجعة ولا تحصل بالوطء بغير نية الرجعة. القول الثالث أن الرجعة تحصل بالوطء إذا كان ذلك الوطء بنية الرجعة، أما إذا كان بغير نية الرجعة فلا تحصل الرجعة. وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية، كذلك الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا. قال أبو العباس بن تيمية هذا القول هو أعدل الأقوال، هو أعدل الأقوال. والشيخ عبد الرحمن السعدي رجح أيضا هذا القول وقال، أنا أقول عبارته، قال الصحيح أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه رجعة، لأن الرجعة حقيقتها ترجيع زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه قبل ذلك، وهذا لا يحصل بمجرد الوطء. وأيضا يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا لم ينوى الرجعة بالوطء فكيف تحصل الرجعة بمجرد الوطء؟ فلا بد من أن ينوي الوطء، ينوي الرجعة بالوطء. فهذا القول الأخير هو القول الراجح، وهو أنه إذا نوى بالوطء الرجعة تحصل الرجعة، أما إذا لم ينوي بها الرجعة فلا تحصل. طيب، يرد على هذا تساؤل، طيب إذا أراد أن يطأ وهو لا ينوي الرجعة فهل يحل له ذلك؟ بناء على القول الراجح لا يحل له، لا يحل له، نقول يحرم عليك، إما أن تريد بهذا الوطء الرجعة وإلا لا تطأ، ما يجوز أن تطأ. أنا أذكر أن سائل أتى إليه في هذا المسجد سأل هذا السؤال، قال أنه طلق زوجته طلاقا رجعيا ويريد أن يطأها ولا يريد مراجعتها. قلت لا يحل لك، إما أن تطأها بنية المراجعة وإلا لا يحل لك الوطء في هذه الحال. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، انتبهوا لهذه المسألة، هذه من المسائل المهمة. والعلماء يقولون أنه يستحب للمطلقة الرجعية أن تستشرف لزوجها وأن تتزين له لعله أن يراجعها، فهي يعني لا تحتجب عنه، بل تستشرف له وتتزين له، لكن لا تحصل الرجعة إلا بالقول الصريح أو بالوطء مع نية الرجعة. أما القول أن تحصل بمجرد الوطء من غير نية، هذا يرد عليه إحنا أن هذا فعل بغير نية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي الرجعة، فكيف تحصل الرجعة؟ قول الشافعية يرد عليه أن هذا إذا فعل فعلا مع النية فهو أشبه بالقول الصريح، ولا فرق بين القول الصريح وبين فعل مع النية، وهذا ليس حتى في الرجعة، وهذا كذلك في مثلا الوقف، في البيع، في أمور كثيرة، فلا يقصر ذلك على مجرد القول، بل الفعل الدال على القول يقوم مقامه. طيب، قال لا بنكحتها أو تزوجتها، يعني يقول مراد المؤلف، يقول لو أنه راجعها بلفظ نكحتها أو تزوجتها فإن هذا لا تصح به الرجعة. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة أنه تصح به الرجعة، أنه تصح به الرجعة، وقد هذا أو ما إليه الإمام أحمد رحمه الله هو القول الراجح، وذلك لأن المرأة الأجنبية تباح بهذا اللفظ، فالرجعية من باب أولى. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى هذا يحتاج إلى أن ينوي بها الرجعة، لأن ما كان كناية تعتبر له النية ككنايات الطلاق. فإذا حتى لو قال نكحتها أو تزوجتها صحيح أن هذا تحصل به الرجعة ما دام أنه قد أراد بذلك المراجعة. قال ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد، وهذا بالإجماع لمفهوم قول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فدل ذلك على أن الرد والرجع إنما يكون في العدة فلا يكون بعد الخروج من العدة، لأن مفهوم الآية إذا فرغت من العدة لم تباح إلا بعقد جديد. قال وتعود على ما بقي من طلاقها، وهذه مسألة مهمة، تعود على ما بقي من طلاقها، يعني لو راجعها تعود على ما بقي من طلاقها. وهذه المسألة لها عدة صور. الصورة الأولى أن يطلقها دون ثلاث ثم تعود إليه برجعة أو بنكاح جديد فتعود إليه على ما بقي من طلاقها باتفاق العلماء، يعني طلقها تطليقة واحدة ثم راجعها أو حتى خرجت من عدة وعقد عليها من جديد يبقى لك كم تطليقتان. الحالة الثانية أن يطلقها ثلاثا ثم تنكح زوجا غيره ثم يطلقها ثم يتزوجها زوجها الأول، فهنا تعود بطلاق ثلاث بالإجماع، يعني له ثلاث تطليقات كان تزوجها من جديد. هاتان الصورتان متفق عليهما. الصورة الثالثة وهي محل الخلاف طلقها دون ثلاث وانقضت عدتها ثم نكحت زوجا غيره ثم طلقها ثم رجعت لزوجها الأول، فهمت صورة المسألة؟ فهل تعود إليه على ما بقي من الثلاث أو أنها ترجع إليه بطلاق ثلاث؟ أعيد مرة ثانية، الصورة الأخيرة هي محل الخلاف، هذا رجل طلقها دون ثلاث انقضت عدتها تزوجت برجل آخر طلقها الزوج الآخر ثم تزوجها زوجها الأول، لما تزوج الزوج الأول هل نحسب له ثلاث تطليقات وإلا نحسب عليه طلقته الأولى؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء، هذه محل خلاف بين الفقهاء. والمؤلف يقول وتعود على ما بقي من طلاقها، هذا هو المذهب أنها تعود، نحسب عليه طلقته الأولى أو الثانية فنحسب عليه ما مضى. فالمذهب عند الحنابلة أنها تعود إليه على ما بقي من الثلاث، والقول الثاني في المسألة أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث، والقول الأول هو القول الراجح أنها تعود على ما بقي من طلاقها، وذلك لأن هذا هو المنقول عن الأكابر من الصحابة وروي عن عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران وأبي هريرة وزيد وعبد الله بن عمرو، فروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. ولأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال، وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق. فالصواب إذن أنها تعود إليه على ما بقي من طلاقها، وبناء على ذلك لو كان زوجها الأول طلقها تطلقتين وانقضت عدتها وتزوجت رجلا آخر طلقها ثم رجعت ثم عادت لزوجها الأول، كم بقي لها من طلقة؟ واحدة فقط، واحدة ثم لا تحله حتى تنكح زوجا غيره. هذا هو القول الصحيح وهو المأثور عن أكثر الصحابة رضي الله عنه. وكما ذكرنا أيضا النظر يقتضي لأن نكحها للثاني ليس له أثر في تحليلها للأول، فلم يكن له أثر في ما بقي من الطلاق. ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، وهذا بالإجماع لقول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، طلقها الحر ثلاث تطليقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهنا قال نكاحا صحيحا، لابد أن تنكح هذا الزوج نكاحا صحيحا ولا يصح أن يكون النكاح فاسدا، وهذا هو الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون النكاح صحيحا، والشرط الثاني أن يطأها في الفرج، عبر عنه المؤلف بقوله ويطأوها في قبلها مع الانتشار. فإذا اشترط هذان الشرطان أن يكون النكاح صحيحا وأن يطأها في القبل، قال مع الانتشار ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه، أو أدخل ذكره في فرجها مع انتشاره، وذلك لوجود حقيقة الوط من الزوج. وقد جاء في هذا قصة امرأة رفاعة القرضي، قد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضي تزوج امرأة ثم طلقها، فتزوجت بعبد الرحمن ابن الزبير، هكذا ضبطه بعض الناس انطقها الزبير، هذا خطأ، بعبد الرحمن بن الزبير، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، جعلت تشير بثوبها يعني في إشارة إلى أنه غير قادر على الوطن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. وهذا دليل على أن بعض النساء عندهن جرأة من قديم الزمان، يعني ما يرى من جرأة النساء في الوقت الحاضر هي موجودة من قديم، يعني كون هذه المرأة تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام عنده الصحابة وتقول مثل هذا الكلام بصوت مسموع، هذا جرأة. ولهذا جاء في بعض الروايات سمع خالد بن سعيد قوله وهو بالباب قال لأبي بكر ألا تنهر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم عليه الصلاة والسلام، يعني هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وعليه الصلاة والسلام فهي مقصودة تريد أن ترجع لزوجها الأول. وجاء في رواية عند البخاري أنه أخبر بذلك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كذبت وإني لأنفضها نفض الأديب، هذا في رواية البخاري، ولكنها ناشز تريد رفاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ذلك لم تحلي له حتى يذوق عسيلتك. وأتى معه عبد الرحمن، أتى معه بابنين يشبهانه شبها كبيرا، فقال عليه الصلاة والسلام بنوك هؤلاء؟ قال نعم. قال هذا الذي تزعمين ما تزعمين فوالله له ما أشبه به من الغراب بالغراب، يعني مع ذلك أنه قادر على الوطن، كيف نتزعم أنه غير قادر على الوطن، ولكنها تريد زوجها الأول. فافتعلت هذه القضية تحسب أنها حجة لها وصارت حجة عليها، مدام ما معلم مثل هدوة الثوم مع ذلك أنها غير قادر على الوطن، فهي حجة عليك ليس حجة لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أبطل قوله، قال حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، إذا كان ما تذكرين صحيحة لأنه غير قادر على الوضع فهذه حجة عليك، فلا تحل لزوجك الأول حتى يطأك هذا الزوج. فيعني هذه القصة أصل أيضا في هذا الباب. قال ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه أو أدخل ذكره في فرجها، يقولون إن هذا يعني يحصل به أيضا يعني تحليل لزوجها الأول. أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل، ما دام حصل الوطء فتحل زوجها الأول لعموم الآية. ويكفي تغييب الحشفة، هذا هو الضابط، الحشفة هي رأس الذكر، وهذا الضابط يمر في مسائل كثيرة في أبواب كثيرة، يعني مثلا في كفارة الجماع في نهار رمضان متى تجب؟ بتغييب الحشفة. في حد الزنا متى يجب حد الزنا؟ تغييب الحشفة. هنا أيضا متى تحل زوجها الأول؟ إذا وطئها زوجها الثاني وحصل تغييب الحشفة، فتغييب الحشفة هو الضابط عند الفقهاء. قال أو قدرها من مجبوب، يعني مجبوب هو مقطوع الذكر، لأن يقولون أن المجبوب يعني يستطيع الوطء، الذي لا يستطيع الوطء هو الممسوح، الممسوح مقطوع الخصيتين، مقطوع الخصيتين ما يستطيع أن يطأ، أما مقطوع الذكر فيقول قد يعني يمكنه ذلك. ويحصل التحليل بذلك، يعني بهذا بتغييب، مجرد تغييب الحشفة، ما لم يكن وطئها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض، يعني فلا تحل له لأنه وطء حرم لحق الله تعالى فلا يحلها. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، يقولون إن الوطء إذا كان محرما لحق الله عز وجل فلا يحلها لزوجها الأول. والقول الثاني في المسألة أنه يحلها لزوجها الأول وإن كان محرما. قال الحافظ ابن رجب: لا عبرة بحل الوطء ولا عدمه، فلو وطئها في الحيض أو غيره كانت رجعة. وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والمالكية، واختاره الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، وقال إنه هو ظاهر قول الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، وهذه نكحت زوجا غيره، وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلة وقد وجد، ولأن هذا وطء في نكاح صحيح، وكونه حراما لا يمنع من أن يكون سببا لتحليلها لزوجها. يعني إذا وطئها في الحيض أو وطئها مثلا في النفاس أو وطئها في الإحرام أو وطئها في صوم الفرض، فنقول هو آثم، هو آثم، لكن هذا الوطء يحصل به التحليل لزوجها الأول. فإذا القول الراجح هو قول الجمهور، وهو القول الثاني، وهو أن الوطء في هذه الحالات يبيحها لزوجها الأول. قال: فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها، يعني اختلف، هو ادعت أنه وطئ وهو قال أبدا ما وطئت، طب هذه أمور خاصة ما تعلم إلا عن طريق الزوجين، فمن نصدق، الزوج أو الزوجة؟ المؤلف فصل، قال: فالقول قوله في تنصيف المهر، وقولها في إباحتها للأول. أما أن القول قوله في تنصيف المهر فلأن الحق له في نصف المهر، فكان القول قوله في ادعاء الإصابة. وأما أن قول قولها في إباحتها للأول لأنها لا تدعي عليه حقا، وهي مؤتمنة، الأصل أنها مؤتمنة على نفسها وما تخبر به عن نفسها، ولا سبيل إلى معرفة ذلك حقيقة إلا من جهتها، كما لو أخبرت بانقضاء عدتها، والله عز وجل يقول: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فلولا أن قولها مقبول لم تحرج بكتمانه. طيب، إذا اختلف الزوجان، هي ادعت الوطء وهو كذبها، زوجها الأول هل له أن ينكحها؟ يعني زوجها الثاني الآن طلقها وهي ادعت أنه وطئها، وزوجها الثاني قال أبدا ما وطئتها، فنقول إن غلب على ظنه، إن غلب على ظنه صدقها حلت له، وإلا فلا. غلب على ظنه أنها صادقة حلت له، وإلا فلا. هذه أبرز الأحكام المتعلقة بالرجعة، بقي معنا الإيلاء، والكلام فيه ليس طويلا. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الإيلاء. الإيلاء معناه الحلف، معناه في اللغة الحلف، ويقال آلى يولي، يعني حلف، ومعناه شرعا هو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر. حلف رجل، حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر. وحكمه قال المؤلف هو حرام، حكم أنه محرم بقول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. ولأنه يمين على ترك واجب، لأن الوطء واجب عليه، فإذا حلف على ترك واجب فإنه يأثم بهذا، فهو محرم كالظهار. الظهار محرم. من يذكر لنا الدليل على تحريم الظهار؟ قول الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم الكلام عن أحكام الظهار. فإذا الإيلة محرم والظهار محرم، لكن الظهار أشد تحريما من الإيلة. الظهار ظاهره أنه من كبائر الذنوب بخلاف الإيلة. قال قتادة: كان الإيلة طلاقا لأهل الجاهلية، يعني يعتبرون عندهم طلاقا. قال: ويصح من زوج يصح طلاقه، لقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم من صح طلاقه صح الإلاء منه، سوى عاجز عن الوطء إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل أو شلل. فإذا كان عاجزا يعني عن الوطء فهذا لا يصح الإلاء منه، إذا كان عاجزا عن الوطء لا يصح الإلاء منه، لأنه لأن الإلاء مرتبط ومتعلق بالوطء فهو لا يطلب منه الوطء. يعني لو أردنا أن نجبره الآن على الوطء لا يمكن هذا لأنه عاجز عن الوطء فلا يصح الإلاء منه أصلا. قال فإذا حلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته أنه لا يطأ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر صار مؤليا. إذا حلف على أنه يترك وطأ زوجته مطلقا يعني أبدا أو مدة أكثر من 4 أشهر سنة مثلا 5 أشهر 6 أشهر يكون بهذا موليا. ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذلك 4 أشهر من حين يمينه، يعني مهله الحاكم 4 أشهر للآية الكريمة الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فالله تعالى حدد المدة 4 أشهر. 4 أشهر من ماذا؟ من حين اليمين. ثم يخير بعدها بين أن يكفر ويطأ أو يطلق. بعد مضي 4 أشهر يقول له القاضي إما أن تطأ وتكفر كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه اتفق عليه، وإما أن يطلق لعموم الآية للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن امتنع من ذلك رفض قال لا أريد لا أطلق ولا أطاع، فهنا يتدخل الحاكم. وإذا قال الفقهاء الحاكم هذا المصطلح يقصدنا به القاضي، يتدخل القاضي ويطلق عليه يطلق عليه، وذلك لقيامه مقام الممتنع فيطلق عليه الحاكم. لكن الحاكم هل يطلق عليه 1 أو 3؟ المذهب عند الحنابلة أنه يطلق عليه 1 أو 3، ولهذا قال في الزاد طلق حاكم عليه 1 أو 3 أو فسخ. والقول الثاني في المسألة أنه أن الحاكم ليس له أن يطلق إلا 1، هذا قول الشافعية وهو القول الراجح، لأنه لا يشرع أصلا الزيادة على تطليق 1 من الزوج نفسه، فمن الحاكم من باب أولى. فالصواب أن الحاكم يطلق عليه تطليقة 1، أو أنه يفسخ إذا رأى الحاكم أنه يفسخ النكاح فسخ، وإذا رأى أنه يطلق عنه طلق، فيفعل الحاكم ما يرى أنه الأصلح. وفي هذا يعني مراعاة لحق هذه المرأة، وهذا الدين دين عظيم يعني راعى حقوق الناس. يعني هذه المرأة الضعيفة المسكينة لماذا يعلقها زوجها بهذه الطريقة، يتركها معلقة ولا يطأ ويحلف على ترك وطئها وهو حق من حقوقها؟ فلا نمكنه من ذلك، وإنما يجبر إما على الوطئ وإما على الطلاق، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. ونحن نجد في يعني المجتمعات الإسلامية ظلم كبير لبعض النساء، بعض النساء تبقى معلقة لا هي بالمطلقة ولا هي بالزوجة، وهنا يتأكد على أقاربها أن يتدخلوا، لأن أحيانا المرأة لا تجد يعني من يرفع أمرها للحاكم، وتعرفون أمور الترافع الآن والتقاضي أصبحت صعبة، وربما لا تجد حتى من يوصلها إلى المحكمة، وإن وجد ستجد العقبات والعراقيل. ومن هنا فينبغي للرشيد من أهلها أن يساعدها في ذلك وأن يعينها على هذا. أما أن يترك هذا الزوج الظالم لهذه المرأة الضعيفة المسكينة فإن هذا لا يحل ولا يجوز، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم قد تكون سببا لزوال دول ليس فقط لعقوبة شخص معين. فيعني لا شك أن ترك المرأة بهذه الصورة وهي أنها معلقة أن هذا من أعظم ما يكون من الظلم. فنجد أن هذه الشريعة شملت كل شيء، كل ما يحتاج إليه الناس رتبته ونظمته، وهذا لا يوجد له نظير في سائر الأديان. يعني كل شيء، شوف الآن أبواب الفقه على كل شيء يحتاج لها الناس تجد فيه، يعني تكلم عن العلماء وذكروا أحكامه. هذه المسألة الدقيقة عقد الفقه لها بابا مستقلا الإيلة، لاحظ حتى قضاء الحاجة له باب، باب أداب قضاء الحاجة، السواك باب السواك وأحكامه وأدابه. هذه الشريعة شملت كل شيء، وهذا لا يوجد له نظير في أي دين من الأديان. نقف عند كتاب الظهار، نكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر الآن من الأسئلة. نعم. الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: كيف نجمع بأن الشيء لا يصح إلا عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الزكاة، وحديث عباس بن عبد المطلب أنه أخرج زكاة ماله قبل الحول لعامين قادمين؟ نعم، هنا إخراجها بعد الحول بعد وجود السبب وهو النصاب، فلو أنه أخرج الزكاة قبل اكتمال النصاب فهنا لا يصح، لكن بعد بلوغ الزكاة النصاب وقبل تمام الحول لا بأس به، لأن هذا من باب تعجيل الزكاة. فتمام الحول ليس، يعني ليس هو السبب، السبب هو بلوغ النصاب، وهذا يعني لا بد من التفرقة بين السبب وبين الشرط. نعم. أحسن الله إليكم. إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وانتهت في العدة ثم أراد أن يراجعها فما الحكم؟ إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة وانتهت عدتها فقد بانت منه بينونة صغرى، فإذا أراد أن يراجعها هنا ليس له الرجعة، انتهت الرجعة، وإنما يعقد عليها عقدا جديدا، بعقد جديد ومهر جديد ورضاها وولي، يعني كان يتزوجها من جديد، لكن تحسب عليها الطلقة السابقة، تحسب عليها الطلقة السابقة. نعم. هذا السؤال: ألا نعمل قاعدة تغليب جانب الحظر إذا شك الزوج الأول في قول مطلقته أن زوجها الثاني لم يطأها؟ إذا شك في قول زوجة أن زوجها الثاني لم يطأ فهنا نعم نغلب جانب الحظر، لأن يعني عندنا أيضا قاعدة وهي أن الأصل في الأبضاع التحريم، فيعني والزوج يعرف زوجة، إذا عرف أنها امرأة كذابة مثلا وأن زوجها الثاني رجل صادق وصالح وادعى أنه لم يطأها وهي تدعي الوط غلب على ظن صدق زوجها الثاني لم تحل له. نعم. تفضل. هل يشترط ماذا؟ ما الذي يشترط؟ أي نعم، أي نعم، بنص الآية، أقول بنص الآية، لو حلف على ترك الوطن مثلا 3 أشهر هنا لا، يعني لا يتدخل القاضي، هذه يعني مدة تعتبر محتملة بالنسبة للزوجة، والله عز وجل حدد المدة 4 أشهر وهذا التحديد توقيفي، يعني نقف مع الآية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قول الإنسان إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن وأشار بإصبعيه؟ ورد الإشارة، وردت عند النبي عليه الصلاة والسلام بقول الله عز وجل لما قرأ: إن الله يأمركم وتؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى سمعه وبصره، لكن يعني هم كان بين الصحابة ويعرفون، أما إذا كان بين العامة ويخشى يترتب على ذلك مفاسد وهو أنهم يعتقدون مشابهة الله تعالى المخلوق فينبغي ترك هذا، أما إذا كان بين طلاب علم مثلا ويعني هذه المفاسد غير واردة فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا. نعم. هذا السائل يسأل عن صحة حديث الذهاب للمسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، إلى آخر الحديث. الحديث صحيح وصحيح مسلم، لكن هو الإشكال في وقته متى، يعني هل هو في الذهاب للمسجد أو في السجود؟ فالأقرب أنه في السجود وليس في الذهاب للمسجد. نعم أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: بعض الإخوة يشاهد القنوات الإخبارية وهي تحتوي على الموسيقى وصور النساء ويعللون بالفرق بين السماع والاستماع، فهل من تفصيل في هذه المسألة؟ عموما يعني ما كان مشتملا على أمر مباح وغير مباح، فإذا كان الإنسان يتحكم في الأمر المحرم فلا يشاهده ولا يستمع إليه جاز ذلك. ومن ذلك مثلا الإذاعة، مثلا لو فتح المذياع إذا كان مثلا يريد يستمع الأخبار في الإذاعة، وإذا أتت الموسيقى أغلق الصوت مثلا، فإذا أتت الأخبار فتح الصوت، فهذا لا بأس به، لكن إذا كان يستطيع التحكم في ذلك. إذا كان لا يستطيع التحكم فلا يجوز هذا. والقاعدة في مثل هذه الأجهزة يعني أن ما غلب شره على خيره لا يجوز إدخاله في المنزل إطلاقا. القنوات التي يعرض فيها مثلا غالبها يعرض فيها مناظر محرمة، هذه لا يجوز إدخالها في البيت. أما إذا كان منفعتها غالبة على ضررها فالأصل أنه يجوز، لكن كما ذكرنا مع تلافي الشيء المحرم، السماع المحرم أو الشيء المشاهد المحرم. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للقادر على الحج في هل يجوز للقادر الذهاب مع حملات تبيت في منى، أن يذهب مع حملات تبيت في مزدلفة لأجل غلاء الأسعار؟ وهل يلزم الحجاج وهل يلزم للحجاج ممن يبيتون في مزدلفة أن يبحثوا عن مكان في منى؟ لا حرج على الإنسان ولو كان قادرا أن يختار حملة وهو يعلم أنهم يبيتون في مزدلفة، وذلك لأن منى أصلا ممتلئة قطعا، هو أشبه بما لو أتى للمسجد وجلس في آخر المسجد وهو يعلم بأن المسجد سيمتلئ، يعني كبر مثلا في آخر المسجد وهو يعلم أن المسجد سيمتلئ قبل أن يركع الإمام. فكذلك أيضا لو ذهب لمزدلفة اختار هذه الحملة لا بأس، لأنه يعلم بأن يعني بأن منى ستمتلئ، وحينئذ اختياره لهذا لا بأس به. ثم أيضا مزدلفة يعني أول مزدلفة أصبح حكمه حكم منى، لأن الخيام متصلة فحكمه حكم منى. وعند العلماء قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، فلا يحرج الناس في هذا. ولا يلزم أيضا من كانت خيمته في مزدلفة أن يأتي إلى منى، لأن أخذ حكم منى في هذا، ولأن الإلزام فيه حرج كبير. ثم إذا أتى منى أين يبيت؟ هل يبيت في الشوارع؟ الشوارع ليست محلا للبيتوتة، فلا حرج عليه أن يبيت في أول مزدلفة أو حتى في أول عزيزية مثلا، يعني في أقرب مكان إلى منى، في أقرب مكان إلى منى. نعم نعم ارفع صوتك حتى يسمع الاخوان. نعم الحديث، نعم ما هو؟ نعم ينكر. نعم لا، في هذه قصة، في قصة يعني امرأة رفاعة، أولا هي ادعت بدعوى هي عليها، أن قال ليس معه لمثل هدبة الثوب، مع ذلك أنها مطاعها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تذوق عسلته وذوق عسلتك. ثم بعد ذلك تبين كذبها بما أتى به عبد الرحمن، لما أتى بابنيه عرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه قادر، أنه كان قادر على الوطء، فاستدل النبي عليه الصلاة والسلام بالقرائن على أنها كاذبة. نعم، لكن هي أنكرت الوطء، هي أنكرت الوطء تظنه حجة لها، فهو حج عليها، قالت ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني غير قادر على الوضع. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه حج عليك، وعبد الرحمن أثبته. أي فلو طلق عبد الرحمن حلت لزوجها الأول. أي نعم نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كنا في طريق السفر وصلينا مع جماعة يسجدون أيديهم ولا يقولون آمين، وفي نهاية الصلاة سلم تسليمة، فهل تصح صلاتنا معهم؟ مثل هذه هؤلاء الطوائف الأحسن أن لا تصلوا معهم، قد يكون عندهم يعني حرفات عقدية كبيرة، مثل هؤلاء لا يصلى معهم. لكن لو صلى معهم إنسان وأخذ بالظاهر فصلاته صحيحة إن شاء الله، لكن هؤلاء يعني هؤلاء يرمزون لبعض العقائد المنحرفة، من هم من أباضية أو من بعض العقائد، وهو يعني مدام الإمام ليس راتبا فالأولى عدم أن لا يصلى معه، فلأنهم عندهم إشكالات كبيرة ليست هذه، يمكنون رؤية الله في الجنة وكفروا مرتكب الكبيرة، وعندهم يعني إشكالات عقدية كبيرة بهذا. نعم، له لا يقصد المالكية، مدام ما سلمنا تسليمة واحدة المالكية ما يفعلون هذا، لا الذي يظهرنا يقصد الأباضية في السؤال. أي نعم نعم نعم، والله الأحسن ما يصلي خلفه الأولى. نعم السلام عليكم. قول وإذا دخل الإنسان قبل ما حكم إذا دخل الإنسان قبل الأذان وجلس، فهل هذا يدخل في النهي الذي في الحديث إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ تحية المسجد هي سنة مؤكدة تأكيدا كبيرا، يعني تأكيدا يقرب من الوجوب، لكنها ليست واجبة. والدليل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب مرة على المنبر فدخل سليك الغطفاني وجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم وصلي ركعتين. هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، وأيضا قطع الخطبة لا يكون إلا لأمر واجب، وأيضا الإنكار العلني هذه الطريقة. لكن هناك يعني صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، من يذكر لنا هذا الصارف؟ نعم لا، فيه شيء أصرح من هذا. نعم ثلاثة ليس بصريح، لا فيه ما هو أصرح. أحسنت، الخطيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب كل جمعة فيدخل ويجلس، الخطيب الآن عندما يأتي مسجد الجامع يأتي ويجلس ما يصلي ركعتين، فهذا قرينة على أن الأمر هنا ليس الوجوب إنما هو للاستحباب، ولم يقبل الوجوب للظاهرية فقط، لكنها مستحب استحبابا مؤكدا قريبا من الوجوب. فلو أتى وجلس يعني هو لم يرتكب أمرا محرما، لكن يرشد إلى أنه يأتي بتحية المسجد كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم سليك الغطفان إلى ذلك. نعم ارفع صوتك تسمع. نعم، هو إذا أراد يعني الزوج بمراجعة الإصلاح فتصح الرجعة، لكن لو أراد بذلك الإضرار مراجعة لكي يضر بها فلا تصح، يعني لا سلطان له عليها. وأما الآية فالمقصود بها إذا انقضت العدة أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، هذا بعد انقضاء العدة، ثم عقد عليه عقدا جديدا، وهذا لا بد أن يريد أيضا الإصلاح. وأما إذا كان في داخل العدة فهنا الرجعة بيد الزوج، وأيضا لا بد أن يريد الإصلاح، لا يريد بذلك الإضرار بالزوج إذا كان في العدة، وبهما جميعا في غير العدة. نعم أي نعم أحسنت. إذا طلق الرجل زوجته فيجب وجوبا أن تبقى في بيت زوجها، لا تخرج ولا تخرج، لقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوته، هذا أمر الأزواج، ولا يخرجن أمر الزوجات إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، في هذه الحالة فقط، وتلك حدود الله ويتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، فلا يجوز لها أن تخرج ولا أن تخرج، تبقى في بيت زوجها ما دامت في العدة. وهذا يعني لا يطبق كثير من الناس، والله عز وجل شدد في هذه الآية. ولذلك تلاحظون هذه السورة، سورة الطلاق، على قصرها تكرر فيها الأمر بالتقوى عدة مرات، لأن المطلق بحاجة لأن يوصى بتقوى الله. المطلق تأخذه يعني الغضب، ويكون يعني ناقما على زوجته، والمرأة كذلك، فهو بحاجة لمن يوصيه بتقوى الله. لاحظ تقوى الله تكرر في سورة الطلاق يمكن 5 مرات، لأنه بحاجة إلى هذا. فإذا نقول للزوج لا يحل له أن يخرجها، أحيانا المرأة من نفسها وهو غالب هي التي تخرج بيت أهلها، نقول إنها تأثم، يعني الله قال ولا يخرج. هذا إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا، لكن لو كانت مطلقة طلاقا بائنا، نعم، هل لها نفقة وسكنة؟ هذا محل خلاف. عمر رضي الله عنه كان يرى أن لها النفقة والسكنة، وأخبر بقول فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لك ولا سكنة، قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت نسية. لكن هذا اجتهاد من رضي الله عنه، والصواب أنه لا نفقة لها ولا سكنة. إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا يعني لا تبقى في بيت الزوج، لأنها بانت منه، ولا نفقة لها ولا سكنة إلا أن تكون حاملا لأجل الحمل فقط. وطيب لعله يكون السؤال الأخير. نعم. لا، إذا طلقها 3 مرات ونكحت زوجا غيره طلقها ثم رجعت لمطلقها الأول لثلاث تطليقات، هذا بالإجماع. الإشكال إذا ما طلقها 3 تطليقات، تطليقة واحدة أو 2 ثم نكحت زوجا غيره ثم رجع زوجها الأول، فهل تحسب عليه تطليقتين أم لا؟ نقول الصحيح أنها تحسب، لأن هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.